أسعدكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الخفين ومن ثم خلعهما والصلاة بالشراب فقط أسعدكم الله؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الخف فوق الخف، فإذا لبس الشراب ولبس فوق الشراب خفا فإنه حينئذ يكون قد جعل الخف الممسوح عليه فوق الخف الساتر لمحل الفرد. يستوي أن يكون من جنس واحد كجورب فوق جورب، كأن يلبس شرابا فوق شراب أو خفا فوق خف، أو يكون مختلفين كجورب فوق القماش كخف فوق الجورب. فالحكم في هذه الصور واحدا للعلماء، فالحكم في هذه الصور واحد. فمن أهل العلم من قال لا يجوز أن يمسح على الجورب الأعلى، وإنما يمسح على الجورب الذي يلي محل الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على هذه الصفة ولم يثبت عنه أنه مسح على خف فوق خف، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى أن المسح رخصة فإنه حينئذ يقتصر فيها على الوارد وعلى الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال بالمسح على الأدنى دون الأعلى، وحينئذ لا يرد السؤال على الصورة التي ذكرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.